الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية حول كيف نبدأ المحبة. وقد بينا في الحلقة السابقة أن هناك أمورا عدة الشارع بها بدأ أمره لعباده وبدأ تربيته لخلقه، فأصدر لهم أربعة أوامر في أول ما نزل: اقرأ اقرأ، قم قم. لأن في الحلقة السابقة معنى اقرأ الأولى وهي النظر في كون الله المنظور والتدبر فيه، وهي مصدر اليقين الأول للمسلم ومصدر الإلهام للمحبة الأول. فلا يحب الرب إلا من عرفه، ومن أعظم ما يعرفنا بالرب مخلوقاته. وموضوعنا في هذه الحلقة حول الأمر الثاني، قوله تعالى اقرأ الثانية، والتي وردت في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، فمصدر اليقين الثاني للمسلم قراءته في كتاب الله المسطور في القرآن الكريم، والذي جمع الله فيه لابن آدم ما يكفيه وما يغنيه. فقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فإن لم يكن في كتاب الله ما يكفي عباد الله فأي شيء بعد وحي الله يكفيهم. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى بكاف عبده، فإن لم يكفي الله خلقه فمن بعده يكفيهم. جعل الله في كتابه الكفاية، وجعل الله في كتاب الغنية، ففصل وأجمل وأحكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بل بين تعالى أن هذا الكتاب الذي أجمل كله، الذي أحكم كله، وجاءت تفصيلاته على مقتضى حكمته تعالى، هذا الكتاب فصل من أوله لآخره على علم العليم الحكيم. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ثم بين تعالى أن كل التفصيلات التي يحتاجها العباد قد حواها الكتاب، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأحسن التفسير وأعظم البيان بل حواه القرآن. بل زد على هذا، كل خطراتنا، كل شبهاتنا، كل شهواتنا حواها الكتاب. قال تعالى مخاطبا البشرية خاطبة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهدى ورحمة، وهدى ورحمة. نعم، فحوى الكتاب كل ألوان الهداية، حوى الكتاب كل صور الرحمة، حوى الكتاب أدوية القلوب كلها، أدوية شبهاتها وشهواتها وخطراتها. فأي شيء للعباد لم يحوه الكتاب، أي شيء يحتاج إليه العباد لم يكفهم فيها رب العباد. هذه الدقيقة تحتاج منا أن نقف طويلا أمام قوله اقرأ وربك الأكرم. اقرأ ليس مجرد القراءة، وكلمة القراءة في عرف الناس اليوم تعني مجرد التلاوة أو مجرد القراءة، لكن هذا المعنى لم يكن معروفا عند سلفنا. فالصحابة كانوا يعنوا بالقراءة أو يفهم من لفظة القراءة فقه المقروء، حسن فهم المقروء. لما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه: ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، لا يعني بهذا أكثرهم تلاوة، وإلا لقدمنا أي قارئ محترف مشهور كالطبلة وغيره على إمام المسلمين، على شيخ الأزهر، على فقيه الأمة، لأنهم أكثر قراءة للقرآن من كثير من الفقهاء. فالمسألة ليست مجرد التلاوة، إنما المقصود ليؤم القوم أقرأهم أي أفقههم لما يقرأ. ولما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في وصف أصحابه أرأف أمتي وأمتي أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأفرضهم زيد أي أعلم بالفرائض، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. أقرأهم لا يعني مجرد كثرته القراءة، إنما يعني أنه أفقههم لما يقرأ. إذن لما يقول تعالى اقرأ لا يعني مجرد التلاوة، وإلا فالقرآن الكريم ذم في الأمم التي سبقتنا أن جعلت حظها من كتاب ربها مجرد تلاوته، فتعبدت لله بالتلاوة لم تزل على ذلك شيئا. قال تعالى عن أمة سبقتنا: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني. قال ابن كثير وغيره: أي إلا تلاوة. فغاية علمهم بوحي ربهم مجرد التلاوة. من قال إن حق الله علينا في هذا الكتاب المنزل من عند مالك الملك ومدبر الأمر لمخلوق ضعيف مثلنا، ليس كل حظنا فيه إلا مجرد التلاوة؟ هذه كارثة. نعم التلاوة مطلوبة، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة عبادة مشروعة، لكنها ليست النهاية، ليست النهاية. إنما طلب الله منا وأوجب علينا في كتابه ومع كتابه أمورا أشد من ذلك. فبين تعالى العلة بلام التعليل حين قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فعلة نزوله هذا المعنى الدقيق: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا، فجعل بعد التلاوة التدبر، والتدبر إعمال الفكر وإعمال النظر في كل حرف سيق لمسيق، في كل لفظ سيق لمسيق، في كل نظام نظم به اللفظ. العبارة نفسها لما نظمت، لما قدم ما قدم، لما أخر ما أخر، لما وضعت هذه الآية بعد هذه وقبل هذه، لما وضعت هذه السورة بعد هذه وقبل هذه. فكل هذه أمور داعية للتدبر، لأن الله عز وجل ما نظم هذا الكتاب بهذا النظم المحكم إلا على علم عجيب كبير عظيم، إلا على حكمة عالية راقية. فكلما زاد نظر العبد، كلما أعطته الآيات في نظمها، أعطته الآيات في معانيها، أعطته الآيات من ألفاظها ومبانيها ما يبهر عقله، ما يعينه على معرفة واقعه وحل مشاكل أمته. اقرأ، تدبر، ليدبروا آياته. قال: وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يتذكر أي يعي ويعمل. فأوجب الله علينا تلاوة الكتاب، وأوجب الله علينا التدبر فيما نقرأ وفقه المقروء، وأوجب علينا وعي ما نتدبره، وعي ما نتدبره لنخرج منه بخلاصات، وأوجب الله علينا العمل بما وعينا، العمل التنفيذ. فهذه الآية صرحت بحقوق لله ثلاثة، إضافة إلى الآية التي سبقتها: آية أوجبت التلاوة، وهذه أوجبت التدبر والوعي والعمل، وهناك آية أخرى أوجبت علينا حمل هذا الوحي لا لأنفسنا. فمن عرف هذا الحق، من عرف هذا الكنز الرباني العظيم العالي، كيف يخص به نفسه؟ وهل يصبح هذا دين؟ أن يكتفي المسلم بأن يحجب الحق عن الخلق ويحيا به وحده؟ ونصوص الآيات تدعوه لأن يوقن أن هذا كتاب الله لعباده، ليس لك وحدك، كتاب الله للبشرية قاطبة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا طاقة للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البشرية قاطبة، بل زاد الله على ذلك أنه مطالب ببلاغ الإنس والجن معا. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكيف ينذر العالمين بشخصه؟ رب العباد حمله أمانة ليحملها للناس فيحملوها إلى الناس، كل على قدر جهده وكل على قدر وسعه، حتى يبلغ كتاب الله مشارق الأرض ومغاربها، حتى يبلغ وحي الله إلى صدور جميع عباد الله في أرضه، فتقام بهذا الكتاب حجة الله على عباده. لأن هذه علة إرسال الرسل وعلة إرسال إنزال الكتب. قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أراد الله بهذه الرسالة أن يقطع النذر على العباد، ولذا وعد أن يبلغ هذه الرسالة لكل قرية ولكل قبيلة. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا كانت النذر ببعثة النبي قد انقطعت أو رسل، فلم يبق إلا النذر. وهذا دور الأمة، كل منا نذير رسول لرسول الله يبلغ عباد الله ما أمر الله رسوله ببلاغه العباد. هذا الأمر من أعظم الأوامر التي تستقى من هذا الوحي، بل من أوجب الواجبات قبل هذا الوحي. ومع فاصل. يا حرقة الملكاء والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. سنعود بإذن الله. يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله عدنا بعد هذا الفاصل لنتمم ما بدأناه. فالوحي حين أصدر الله الأمر فيه بقوله اقرأ عنا كل هذه المعاني: التلاوة، التدبر، الوعي، العمل، بلاغ هذا الحق وحمله لسائر الخلق. هذا فرض الله علينا في كتابه. لو أن كل مسلم منا عايش سيتحول لإنسان آخر، فما تلا الكتاب أحد وأحبه إلا وجد في ثناياه وفي بطنه من أوامر الله ومن أوصاف الله ومن كمالات الله ومن وجوه الإعجاز التي ساقها الله لعباده ما يحملنا يقينا على حب الله عز وجل والتعلق الكامل به والتعلق الشديد به. هذه المنزلة التي بينا في لقاءات سابقة أنها سر خلق الخلق. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدونني عبادة محبة. فالعبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية بل أعظم غاية أرسلت بسببها الرسل وأنزلت بسببها الكتب. هذا المعنى الدقيق يحتاج أن نقف أمام الكتاب. كم حوى من دواعي المحبة، كم حوى من موجبات المحبة. أقول وبالله التوفيق يستنبط من قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الشفاء يداوي الله به كل داء. ومن أدواء العباد الحب، فالحب قد يكون عمل وقد يكون مرض. عمل إن وجه وجهته الصحيحة وارتقى العبد في منازله وارتقى العبد في مراحله فهو عمل وطاعة وعبادة لله عز وجل. والحب قد يكون مرض كعشق الصور وحب المحرمات، فما أقدم العباد عليها إلا لكونها محبوبة لديهم. من الناس من يعشق المحرم، من يعشق الزنا، من يعشق الخمر، من يعشق أكل أموال الناس بالباطل، صارت هذه محبوبات التي تحركه. فكل دواعي المرض مرض الحب، وكل صوره القرآن عالجها، كما عالج سائر أمراض القلب، هي جزء من هذه الأمراض، جزء من كل. والقرآن عالج الكل، فقوله شفاء لما في الصدور، يقول الإمام بيضاوي: وما هنا من ألفاظ العموم تعني كل ما في صدور الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بل البشرية قاطبة، البشرية قاطبة، لكن هذا القدر هو الذي وجهت له رسالة. ورب العباد تكفل بشفاء كل ما في صدور هؤلاء، مسلمهم وكافرهم، قصيهم ودانيهم، أولهم وآخرهم، من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. شفاء، شفاء لأمراض الحب، لكل صور الحب المحرمة الممنوعة التي بها ينسفل القلب وينحط. داوى الله قلوبنا، شفى الله صدورنا. وهناك أمور أخرى نحتاجها في حياتنا تظهر وتعلو سطحنا، فأحوال الناس تتغير وظروف الناس تتبدل، وفي كل جيل أمورا تستحدث، أمورا تستحدث يحتاج العبد فيها لبيان ربه ولمعرفة حكمه في هذا الواقع الجديد الذي حدث. فهل القرآن نزل لجيل الصحابة وحدهم أم جاء للناس خطيبة؟ المتدبر يرى نداءات القرآن لكلها عامة إلا القليل منها الخاص. يا أيها الناس، يخاطب جميع الناس. يا بني آدم، يخاطب كل بني آدم. يا أيها الإنسان، ينادي كل إنسان. كلها نداءات عامة جاءت في أصول هذا الدين وثوابته كلها، لتحمل الناس على أن يستقوا منه ويأخذوا منه ما يصحح مسيرتهم ويقوم حياتهم ويرتقي بمحابهم، يرتقي بمواهبهم، يرتقي بطاقاتهم، ينتفع بأوقاتهم وأعمارهم. نعم، جاء الوحي على هذا التفصيل الدقيق. رب العباد حين ساقه وحين أنزله يعلم سبحانه وتعالى الغيب كله، فلا يخفى عليه من الواقع الذي نزل فيه ولا الذي سيأتي بعده شيء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها على مر التاريخ كله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعالم الغيب وحده حين شرع هذا الكتاب شرعه لغيب هو عنده حاضر، عندنا غائب، ما خفي عليه منه شيء، فوضع له الضوابط والقواعد. ولذلك الكثير يتساءل: فهل حوى القرآن كل ذلك؟ نقول نعم، لما يذكر الله هذا يذكره لأنه كفى الناس جميعا، لم يكفي جيل دون جيل، ولم يكفي أمة دون أمة، بل حوى البشرية قاطبة. وهنا نجد لفتة عجيبة جدا. رب العباد لما نزل القرآن الكريم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره، فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لا عليك، تحديد مهام. لا تحرك به لسانك، لا تتكلف في حفظه، فقد تكفل الله بجمعه، إن علينا جمعه قرآن. فإذا قرأناه، هنا يأتي دورك، فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه. سبحانك، سبحانك في دقة تعبيرك، في ترتيبك لأقدارك وألطافك. ثم إن علينا، على من؟ على الله بيانه. تكفل الله ببيانه، تكفل الله بتفسيره. ولذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن إلا القليل. الآيات التي استشكلت على أهل جيله فسألوا عنها جاء جواب القرآن عنها. أما أحداث الناس المستحدثة في كل جيل وفي كل عصر، تكفل الله بالبيان لأهل هذا الجيل في قوله ثم إن علينا بانا، وثم تفيد العطف مع التراخي. مع مرور الأيام، مع مرور الأوقات، سنبين جيل استحدثت فيه مسائل. وعد الله من خلال هذا النص أنه سيقيد له من أهل العلم في هذا الجيل من يبحث في كتاب ربهم، وسيفتح الله عليهم يقينا، لأن هذا وعده، بما تحل به مشاكل جيلهم. وقس على هذا مع كل جيل، فما من جيل أحياه رب العباد حلت به وقائع وظهرت به مشاكل لم تسبق في الأجيال السابقة، إلا وقيد الله لهذا الجيل من أهل العلم من وعد بالفتح عليهم في فهم هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها من خلال وحي الخالق. لأن حل المشاكل الأصل فيه هذه القاعدة، أن الله عز وجل لا يعطي حكما على غير واقع، إنما يعطي حكما لواقع. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت، انتهت، تمت. معنى تمامها ليس بعد التمام شيء. تمت كلمة ربك أحكامه كلها صدقا وعدلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى صدقا في تصوير الواقع، فكل واقع يستحدث في حق الله مصور ومقدر ومعلوم. وعدلا، قال عدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فما من واقع يستحدث ولا حادث جديد يحدث إلا ومع التنقيب في كتاب الله سنجد جوابه يقينا. فإن قصر أهل جيل فالإثم على علمائهم، والتقصير منهم لا من ربهم. ومنها هنا أمر الله الأمة بالنفرة لعلمائها إن حل بساحتها جديد لا تعرف فيه حكما لربها. أمر الأمة بهذا وكلفنا بهذا. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، رفعوا أصواتهم به، جعجعوا، ما الحل، ما الجواب، أذاعوا به، الإذاعة النشر. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. وأولي الأمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول كل أولي أمر في القرآن تعني العلماء والأمراء. الناس قصروا أولي الأمر على الأمراء دون العلماء، على الحكام دون العلماء. نص القرآن صريح وفهم السلف واضح في أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، لأن بصلاحهما تصلح الأمة وبفسادهما تفسد الأمة، كما قال حسن البصري فئتان إن صلحا صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. فقال ابن عباس كل أولي أمر في القرآن تعني العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عن العلماء دون الأمراء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فوعد الله بالفتح على علماء كل جيل لحل مشاكل هذا الجيل، حتى لا تبقى في البشرية مشكلة ليس لله فيها حل وليس لله فيها توجيه ورأي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أكتفي بهذا